العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب النكاح وعند قول المصنف رحمه الله: واعلم أن من جب ذكره هنا والثاني أنه كالفحل. هو يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن أحدهما نظره إلى أجنبية لغير حاجة فجائز. إذا ذكر الضرب الأول وهو ألا تمس إليه الحاجة، النظر إلى أجنبية ولا تمس الحاجة إلى ذلك، ما في حاجة إلى النظر إلى الأجنبية فهو حرام قطعا وجزما بنص القرآن. الثاني أنه كالفحل مع الأجنبية، ولأنه يحل الثاني من ماذا؟ الثاني من الأوجب. هل للمراهق النظر، هل للمراهق أن ينظر إلى المرأة الأجنبية؟ ويتكلم في هذا، هذا الثاني، ويقول حتى الأمور تنضبط عندنا أو حتى نربط الموضوع بالسابق، يقول النظر إلى الأجنبية على أوجب. الوجه الأول أو الضرب الأول نظره إلى الأجنبية لغير حاجة، ثم ذكر فرعا يتعلق بهذا الصنف وهو المراهق. قلنا من هو المراهق؟ ما أزال بلغ قارب المراهق وهو لم يبلغ. هل هذا المراهق ينظر إلى الأجنبية؟ يجوز له النظر إلى الأجنبية ولا لا ينظر؟ قلنا عندنا وجهين، الوجه الأول أصحهما أن نظره كنظر البالغ، وهذا هو المعتمد، الوجه الأول خلاص هذا هو الأصح. الثاني أنه كالفحل مع الأجنبية، جيد، أنه كالفحل صح هكذا ولا نحن أين كالفحل مع الأجنبية؟ هذا حكم ممسوح، هذا حكم، أحسنت، حكم ممسوح، جيد، حكم الممسوح. الثاني أنه كالفحل مع الأجنبية، يعني كالذكر كالبالغ كالرجل، ولأنه يحل له نكاحها، يحل للممسوح أن ينكح. قل يا شيخ ما الفائدة؟ هو ممسوح. نقول النكاح لأمرين، إما الاستمتاع بالوضع أو مقدمات الوضع، عندنا أمرين، الاستمتاع بالوضع هذا واحد، والاستمتاع بمقدمات الوضع هذا أيضا نوع استمتاع، فالممسوح يستمتع بهذا وهي وافقت. قال النووي: المختار في تفسير غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث بالنساء لا يشتهيهن. المغفل ما معنى المغفل؟ المغفل يعني الذي ليس له لا يبالي تركيز، لا يبالي، ما عنده تركيز مع النساء، ليس ذكي، لا ليست قضية ذكاء، إنما هو لا يركز معهم، لا يهتم بهن، ليس عنده رغبة فيهن، خلاص. المغفل في عقله يعني عقله مشغول بشيء آخر، ربما يكون مشغولا بطعام، مشغولا بشراب، لا يكترث يعني لا يهتم بالنساء، لا يشتهيهن. كما قاله ابن عباس وغيره رضي الله عنهم والله أعلم. يبقى إذن النووي يقول المختار، وقول الإمام النووي المختار هذا يستدعي منا استحضار هذا الاصطلاح. هل كلمة المختار اصطلاح؟ يعني هل هي مصطلح في المذهب له معنى؟ نقول أن كلام الإمام النووي أو قول الإمام النووي المختار في كل المذهب هو اصطلاح، إلا في كتاب الروضة، فقوله المختار يعني الراجح من حيث الدليل، احفظ هذا. يبقى قول الإمام النووي المختار في كل كتب المذهب معناه الراجح، تقوية لهذا. ربما يكون المختار بمعنى الأصح من الأوجه، ربما يكون المختار بمعنى الأظهر من الأقوال، لكن إذا جاء كلمة المختار في كتاب الروضة، روضة الطالبين، فمعناها أنها الراجح عند الإمام النووي من حيث الدليل لا من حيث المذهب، وهذا هو كلامه. لما يطلق لفظ الإمام النووي في كتاب كفاية الأخيار فالمقصود أنه كلامه في كتاب الروضة، ولذلك يعد كفاية الأخيار مختصرا لكتاب روضة الطالبين. قال واعلم أن من جب ذكره أو سلتت خصياه أو سلت خصيتاه فقط والعنين والشيخ الهرم حكمهم كحكم الفحل على ما قاله الأكثرون. جيد. يبقى عندي من جب ذكره يعني قطع ذكره مقطوع. سلت خصيتاه سلت يعني ردت. أحيانا يقولون ردت خصيتاه وأحيانا يقول سلت. سلت يعني نزع ما بداخلها. السمت هو نزع ما بداخل البيضتين. سيف المسلول يعني الذي خرج من غمده. فهذا نقول سلت يعني خرجت من مكانه خلاص. وفي هذه الحالة هو لن يأتي بولد لأن هذه الخصية لها عمل في مسألة إنشاء الولد أو في مسألة تخليق الولد. أو العنين. من هو العنين؟ الذي عضوه لا ينتفي لا ينتشف. والشيخ الهرم الكبير الفاني في السن 90 سنة 80 سنة كبير في السن. كل هؤلاء حكمهم في المذهب حكم البالغ حكم الرجل. لماذا فرق بين من جب ذكره وبين المنصوح وكلاهما يعني العضو عندهم لا يعمل؟ لا من جب ذكره العضو يعمل. قطع قطع بعضه قطع بعضه وربما يكون المتبقي قليلا فلا مانع. قال جب يعني قطع بعضه قطع بعض الذكر وهذا يستمتع به. قال وأما مملوك المرأة وعبدها فهو فهل هو كالمحرم؟ خلاف فيه خلاف. قال الرافعي الأصح نعم وكلام الإمام الرافعي في الشرح الكبير خلاص. قال الرافعي في الشرح الكبير الأصح نعم هو كالمحرم. قال النووي ونص عليه الشافعي وهو ظاهر الكتاب والسنة وفيه نظر من جهة المعنى والله أعلم. فيه نظر بالتشكيك. نعم بالتشكيك لكن لم يصل هذا النظر إلى درجة الترجيح. يعني فيه نظر قال والله هذا الكلام كلام صحيح نص عليه الإمام الشافعي نص في كتابه الأم على ذلك أن المملوك بالنسبة للمرأة والعبد هو كالمحرم يعني يرى منها ما يراه المحرم. طيب دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى في كتاب العزيز من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء من الإرب لم يبلغوا الإربة منكم أو الإربة وغير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذن هذه الذي يكون عبدها يلحق بالمحرم لكن فيه نظر من حيث الإيه؟ من حيث المعنى لأنه رجل ولأن عنده شهوة وربما تتحرك شهوته ويتلصص عليها فلذلك المعنى جعل هناك شك في هذا الحكم لكن لم يصل إلى درجة الترجيح أو الظهور. قلت وكلام للإمام القاضي الإمام تقي الدين الحسني صحح النووي في نكت المهذب أنه كالرجل الأجنبي فيحرم عليه النظر ويجب عليها الاحتجاب منه. كذا صححه ابن الرفعة في المطلب وهو قوي حسن فلتكن الفتوى عليه. واضح. وهذا ملمح حسن من الشيخ رحمه الله أنه يتتبع الأمور التي فيها نظر ثم يقويها بأقوال علماء المذهب. فيقول الإمام النووي نفسه في نكت المهذب نكت هذا كتاب آخر للإمام النووي غير المجموع. عندنا المجموع شرح المهذب صح للإمام النووي وله أيضا نكت على المهذب نكت تعليقات على المهذب. في نكته على المهذب رجح وصحح أن هذا وتصحيح هذا تصحيح مذهبي ليس تصحيح من حيث الدليل. صححه وقال هو الأصح. هل يمكن أن نستأنس في هذا الموضع بقصة سيدنا يوسف كان عبدا أيوة. وكانت سيدته يعني تراوده عن نفسه نعم. لكن هذا العكس القياس العكس. لماذا؟ لأن هي التي راودته لكن هو لم يراوده. لكن في الحقيقة يعني وإن كان هي قياس رأيته ربما الإنسان العادي غير النبي. صح. قلت لك قياس العكس هذا. أنت جئت بالسيدة. السيدة هي التي راودت الفتى. لا، نحن نقول الآن قضيتنا في وجود الفتى الذي ينظر إلى السيدة. فأنت عكست، نظرت إلى موطن السيدة. قل هل السيدة تنظر إلى فتاها؟ هو لا يتكلم عن هذا، هو يتكلم عن العكس. هل ينظر الفتى إلى سيدة، إلى سيدته، إلى المرأة؟ هو يتكلم عن هذا. يمكن أن يعني كأنك تقول إذا كان ذلك من قبيل هذا فيمكن لهذا الطرف الآخر أن ينظر، لكن هذا يسمى قياس عكس. ضعيف؟ ضعيف، قياس العكس ضعيف. قياس العكس، قياس الذي نقول به قياس الطرد، ليس قياس العكس. قياس العكس ضعيف يبتقض، ولذلك لما يأتون إلى قياس الضعيفون يقولون هذا إما أن يردوه بحيث من جهة أنه في غير محل نزاع، أو يقولون هو قياس عكس. يمكن أن نجمع بينهما بأن لا فرق هذه الشهوة عند الرجل أو المرأة. نعم، تحتاج إلى هذه التكملة، تحتاج إلى تقول أنا هذا قياس عكس ولا فرق، ولا فرق بينهما، بين وجود الشهوة عند هذا، يبقى هذا قياس عكس لا يعمل بمفرده، ستضيف إليه معنى آخر وهو التساوي في وجود الشهوة. قال، وهو الذي صححه النووي في نكت المهذب، الذي يريد أن أقف عنده ابن الرفعة. ابن الرفعة هذا علينا أن نهتم بكلامه جدا، لأنه رجل كما هذا الرجل التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية، فلما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية قال رأيت شيخا تقطر أو يقطر من لحيته فقه الشافعي، يعني ممتلئ فقه. الإمام ابن الرفعة هذا كان ممتلئا فقه، وله كتابان عظيمان، له كتاب المطلب شرح المهذب شرح الوسيط، وله كفاية النبي شرح التبيه. كفاية النبي طبع، أما المطلب لم يكتمل ولم يطبع. وهل له مخطوطة؟ لا يوجد له مخطوطة، لكنه له أصلا لم يكمله، هو لم يكمل هذا الكتاب، لكن كتاب الموضوع كفاية النبي شرح التبيه للإمام ابن تيمية. ابن تيمية قال رأيت شيخا يقطر فقه الشافعية من لحيته، يعني الإمام تيمية عظمه من جهة الفقه، يعني رأه كبير. كان صحابه ابن الرفع في المطلب وهو قوي حسن، قوي من حيث الدليل، حسن من حيث المعنى، فلتكن الفتوى عليه. لماذا؟ لقوته ولحسن معناه. والقائلون بالجواز شرطوا أن يكون العبد ثقة ذكره البغوي أبو محمد، يعني الحكم هنا ملتحق بقيد وهو أن يكون ثقة. فإذا كان العبد فاسقا، إذا كان العبد محتملا، لا، لا يجوز قولا واحدا. وكان المرأة قاله الهروي وهو ظاهر متعين هنا، هذا هو، هذا هو الذي أنت تقول. الهروي قال كذا المرأة، يعني كذا نظر المرأة إلى عبدها، واضح؟ كذا نظر المرأة إلى عبدها، يبقى أتى بقياس العكس هنا، أتى بالمقابل، لكن كل كلامنا السابق كان على نظر العبد إلى سيدته. الآن الهروي قال لا، وأيضا النظر من جهة أخرى، وهو ظاهر متعين أو متعين. وتسمية بعضهم أن له بعضهم له بأنه محرم لها فيه تساهل، واضح، لأنه ليس من المحارم. المحارم بنص القرآن الكريم ما كان بسبب المصاهرة، ما كان بسبب الرضاع، ما كان بسبب النسب. المحرمية تثبت بهذا فقط. طب هل هذا العبد يتوفر فيه واحد من هذه الأسباب الثلاثة؟ لا، هو ليس محرما بالمعنى الشرعي، يبقى فيه تساهل. ولا نقول أنه محرم، نقول أنه ينزل منزلة المحرم، هذا الدقة. ولذلك هذا ملمح طيب من الشيخ أنه يقول تسمية بعضهم بأنه محرم المحرمية بسبب من الثلاثة، إما مصاهرة زواج يعني، وإما رضاع، وإما نسب. لا يوجد محرمية بغير هذه الأمور الثلاثة. خلاص، عندنا محرمية بسبب الجمع، هذه محرمية أخرى. خلاص جمع بين الأختين جمع المرأة وعمتها كما جاء به السنة. هل يوجد منها المحرم يسمي العبودية؟ لا لا يوجد. ولهذا لو لمسها أو لمسته انتقض وضوءهما قطعا. هذا على الجديد، هذا على الجديد، المذهب الجديد أن المرأة الأجنبية تنقض الوضوء مطلقا، اللامس والملموس، صح؟ اللامس والملموس خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون ينتقض وضوء اللامس فقط إذا كان بشهوة، الملموس لا ينتقض وضوء. الشافعية يقولون الاثنين ينتقض، وهذا هو المذهب الجديد المعتمد. أما القديم لا، القديم كان المحرم ينقض الوضوء، لمس المحرم ينقض أيضا الوضوء. هذا في القديم حكاه قديما، في القول القديم أنه ينقض، قول الإمام الشافعي القديم. والمحرم لا ينتقض وضوءه ولا ينقض وضوءها، فإطلاق المحرمية مع ذلك ممنوع والله أعلم. وهذا الذي ذكرناه من نظر الرجل إلى المرأة هو فيما إذا كانت حرة، وأما إذا كانت المرأة أمة فماذا ينظر منها؟ كل الذي قدم عنه. طب الأمة ماذا ينظر من الأمة؟ فيه أوجه. قال الرافعي أبو القاسم: أصحها فيما ذكره البغوي والرياني يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها وفيما سواه يكره. هذا الوجه الأول، يعني الرجل الحر إلى الأمة. أيوة إلى الأمة، إلى أمته، إلى أمته. إلى أمته وأمة غيره. ليس الحكم متعلق بأمته فقط، متعلق بأمته وأمة غيره. هذا يحرم النظر إليها فيما بين السرة إلى الركن. الثاني: يحرم ما لا يبدو حال الخدمة دون غيره. ما لا يبدو، يبقى ما يبدو حال الخدمة حكمه مباح، ما يبدو حال الخدمة مباح، الواجه والكفين وجزء من الأسر. إلى عرف القوم أو العرف عام، ما يظهر حال الخدمة معروف. لا نقول أن فخذ المرأة مثلا يظهر حال الخدمة، لا، حتى وإن كانت بعض النساء خدمة هو في بيتي مع زوجي، في بيتها مع زوجي، نعم، مع زوجها وأولادها. يختلف؟ يختلف؟ أظنه لا يختلف، لأن هناك أشياء. هل مثلا يوجد امرأة تظهر أو تبدي فخذها في أثناء الخدمة؟ يعني مثلا هي مع زوج مثلا يخدم بيت مثلا، زوج فقط ما في مشكلة، لكن زوج وأولاد وأسرة، هو يتكلم عن هذا. الثالث من الأوجه أنها كالحرة، وهذا غريب، غريب من حيث النقل خلاص، ومن حيث المعنى لا يكاد يوجد لغير الغزالي. أنت يبقى عندي ثلاثة أوجه: أنه يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها وفيما سواه يكره، يحرم ما لا يبدو حال خدمة دون غيره، والثالث أنها كالحرة وهو غريب. قال النووي: قد صرح العمراني وغيره بأن الأمة كالحرة، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، وهو أرجح دليلا والله أعلم. لا لم يصح، لم يصح هنا، لم يصح هنا. النووي يحكي عن العمراني في البيان، في كتاب البيان، يقول أنه نقل العمراني وغير العمراني بأن الأمة كالحرة، من أحالك فقد تبرأ، والإحالة لا تدل على الإقرار، هو يحيل. يقول نقل فلان، هل هو معنى أنه يتبنى هذا القول؟ نقول يتبناه في حالة واحدة، إذا نقله وقطع به، يعني ما ذكر غيره، لكن نقل، مجرد نقل، لا نقول أنه ترجيح. فهمت هذا من قوله وهو الراجح دليلا، ثم عندنا في الحاشية وهو المعتمد كما في الحاشية. هكذا، نعم، جيد، من هذا الكلام يمكن. قال وهو أرجح دليلا، هذا كلام النووي، يعني اعتبر المذكور كلام النووي، قول النووي رحمه الله. أين انتهى عندك؟ إلى قوله وهو أرجح دليلا؟ والله أعلم. والله أعلم، هذه من زياداته، من زيادات النووي رحمه الله. قال النووي يعني في زياداته، قد صرح العمراني وغيره وغيره بأن الأمة كالحر، وهو أرجح دليلا من هنا، ترجيح يأخذ منه. وهذا هو المعتمد، نعم كالحر في نظر الأجنبية، في نظر الأمة الأجنبية في نظر الآخرين إليها هي مثل الحرة. ليس في اللبس، نعم اللبس عندها يعني يختلف عن الحرة. طبعا نعم نظر ما نحن، نعم نظر الرجل إليه. أن المعتمد أن الأمة الحرة، الأمة الحرة. طيب جيد، المعتمد هذا في المنهاج ليس كذلك؟ نعم نعم كما في المنهاج، كما في المنهاج. قلت الكلام بالتقييد الحسني ينبغي أن يفصل، فيقال إن كانت الأمة شوهاء يعني قبيحة فالمتجه ما قاله الرافعي، وإن كانت جميلة كبعض جوار الترك فالصواب الجزم بالتحريم لوقوع الفتنة، يعني يستدل بسبب الزرائر. نعم ويجعل الحكم مترددا بين كونها شوهاء وجميلة. طبعا وهذا الحكم غير منضبط في حقيقة الأمر، لا يمكن تعليق الحكم على الشوهاء والجميلة لأنها تختلف، رب شوهاء أو رب شوهاء في نظر البعض تكون جميلة في نظر الآخرين، صح؟ هكذا. فإن بعض الجوار لها حسن تام والبعض بالعكس، والمعنى المحرم للنظر الجمال لأنه مظنة الافتتان والله أعلم، هكذا يقول الشيخ رحمه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، قال ولو كانت الحرة عجوزا فألحقها الغزالي بالشابة، حتى ولو كانت عجوزا يحرم النظر إليها، قال لأن الشهوة لا تنضبط وهو محل الوصف. هذا هو، هذا يبين لك ما قاله الشيخ، ما قاله الشيخ تقي الدين، أن الشهوة لا تنضبط، لا يمكن ضبطها، لا يمكن أن تضبطها بشوهاء يائسة أو غير يائسة، ربما لا تكون يائسة. العجوزة هي الكبيرة في السن، امرأة كبرت في السن، حاضر أو لم تحضر. ألا يمكن لنا أن نعتبر حال أكثر الناس أنهم يعني لا تكون عندهم شهوة إلى العجائز كما لا تكون عندهم شهوة إلى الصغائر؟ وجه قال لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطي. وقال الروياني إن بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، طبعا تكملة الآية تبين المراد، فليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، هذا هو المقصود، أن تضع ثيابها تخفف من ثيابها فقط. فرع ما حكم الصغيرة؟ حكى الرويان في النظر إليها وجهين، وقال الأصح الجواز، ولا فرق بين عورتها وغيرها غير أنه لا ينظر إلى الفرج، قال أصح أن ينظر إلى الصغيرة لأنها لا تشتهى غالبا. قال النووي جزم الرافعي بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة، ونقل صاحب العدة الاتفاق على هذا، وليس كذلك بل قطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى والصغير، وقطع به في الصغير المروزي، وذكر المتولي فيه وجهين، والصحيح الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا، وإن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز، ومصيره بحيث يمكن ستر عورته عن الناس والله أعلم. معناه بعد سن التمييز لا يجوز؟ لا طبعا طبعا جزم إلى بلوغه سن التمييز. إذن هذا الفرع مشكل. لماذا هو مشكل؟ لأنه كما تقدم معنا في الفرع السابق، وهو أن هذه الأمة ربما تكون تشتهى، وربما يكون بعض الناس كذا وكذا، المرأة الأجنبية بالنسبة لعبدها كذلك، يأتي الخلاف هنا، ربما بعض الناس عنده يعني ضعف وعنده مرض، ففي هذه الحالة نجوز ينظر إليها ويت... لا هذا يمنع يمنع. ما حكم الصغير ذلك؟ عبر بالأصح، قال الأصح الجواز، إذن خلاف قول ولا فرق بين عورتها وعورة غيره. فرع: ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ فيه أوجب، أصحها عند الرافعي أنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته، هذا أصح عند الرافعي، تنظر إلى جميع بدن الرجل الأجنبي. الثاني وهذا هو المذهب: لا ترى منه إلا ما يرى منها، فإن كان هو لا يرى منها شيئا، أجنبية لا تمس الحاجة إلى رؤيته، هي أيضا لا ترى منه شيئا. قال النووي: وهذا هو الأصح عند جماعة، وقطع به صاحب المهذب وغيره. هو المعتمد، نعم هذا هو المعتمد، لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والغض والإغضاء بمعنى الخفض وقصر الطرف، القصر قصر الطرف وميله أو غضه أو كسره وهكذا. والرافع ما قصر يعني بلا حاجة، بلا حاجة. قال أصح عند الرافعي أنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة، هذا محل العورة، فإنها لا تنظر إلا، ممكن تنظر إلى بقية الجسد، ما في مانع. القول المعتمد كيف نصر مضاك الحديث عندما كانت عائشة تنظر إلى من كانت يلعب في المسجد؟ الحديث الحديث نفسه، كيف نحن نصر مضاك من خلال المعتمد؟ صح، من خلال المعتمد أننا ننظر إلى الحديث. عندنا نقطتين: أولا النظر في ثبوت الحديث والحديث ثابت، ثانيا النظر في دلالة الحديث إجمالا، ألفاظه إجمالا ودلالته إجمالا، أنها كانت تنظر إلى لعب الحفشان، خلاص. الثالث النظر إلى ألفاظ الحديث، وفيه فكانت تنظر إلى لعبهن، تنظر إلى اللعب، لعبهن، فهذا هو المقصود، لعبهن، يلعبن بالسيوف ويتحركن حركات، لا تنظر إليهن. فإذا النظر إلى عائشة كانت تنظر، عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت، حديث الصحيح حديث الثابت، فإذا نظرها إلى اللعب وليس نظرها إلى الأشخاص، تركيزها على اللعب. طبعا الحديث يقول هكذا: تنظر إلى لعبهن، لعب الحبشة، لعب، وهذه الحبشة كانت صبيان صغار ليست كبار، ولكن مع ذلك الذي جاء في لفظ الحديث إلى لعبهن، إلى لعب الصبيان بهذه العصي وبهذه السيوف. وهل نفهم أنها أيضا إن حضرت الجمعة لا تنظر إلى الخاطب؟ لا تنظر طبعا، لا تنظر، لا تنظر، من قال أنا منظر؟ لا يقول أنا أتفضل، طالما أنه لا تمس الحاجة إلى النظر، إلى النظر. وهذا جيد، لأنه بعض النساء يتساهلن في النظر إلى الشيوخ في أثناء الدروس وثم التقليب في وجوههن، هذا حرام، هذا لا يجوز. ثم تنظر إلى الشيخ، هذا جميل، وهذا عندهم ضعف. إذا هذا الفرع في حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. قال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ حديث واضح، لما جاءت المرأة قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، الحديث وهو حديث حسن والله أعلم. قال: والثاني، الضرب الثاني كما قال القاضي، نظره إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر إلى ما على الفرج منهما، هكذا رجح الشيخ، يجوز النظر إلى جميع بدن الزوجة وإلى جميع الأمة الخاصة به فيما على الفرج. قال الشارح: يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته، لأنه يجوز له الاستمتاع بها، فإذا جاز الاستمتاع جاز النظر، والنظر تابع للاستمتاع. نعم، في النظر إلى فرجها وجه، قوله وجه يعني ليس هذا المعتمد، أنه يحرم، لقول معناه أن هذا ليس الوجه المعتمد في المذهب، أنه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: النظر إلى الفرج يورث الطمس يعني العمى. طمس يعني العمى. وهذا الحديث قد حكى بعضهم عنه الوضع كابن الجوزي رحمه الله قال أنه موضوع. موضوع؟ نعم نعم، بعضهم حكى أنه موضوع كابن أبي حاتم سأل أباه فيه فقال أنه موضوع، وكذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وإن كان الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر أن إسناده جيد، ذكر أن إسناده جيد كذا قال، لكن الصواب أنه لا ليس بجيد، على الأقل فيه ضعف شديد. يعني النظر إلى الفرج يورث الطمص أي العمى. وقال في العدة يولد الولد أعمى، يعني إذا قدر الله تعالى من هذا الجماع ولد فإنه يكون مطموسا. ومنهم من قال يورث العمى للناظر الذي ينظر. والحديث قال ابن الصلاح فيه، قال ابن الصلاح فيها ابن عدي، لا عندك هكذا؟ نعم، والحديث قال ابن الصلاح فيه إن ابن عدي والبايهقي رواياه بإسناد جيد. هكذا أنا ليس عندي كلمة إن، عندي فيه ابن عدي، وذلك استشكال ليس عندي إن غير موجود، عندي قال ابن الصلاح فيه ابن عدي موجود، هذا الصواب صحيح، لا بد أن تكون موجودة، لأنه إذا قال فيه ابن عدي يعني هو في سنده ابن عدي، وابن عدي صاحب الكامل في الضعفاء، هو ليس من المضعفين في الحديث. يقول فيه ابن عدي والبيهقي، يعني البيهقي كمان ضعيف؟ لا، قوله أن إسناده جيد، هذا هو المقصود. قال فيه قال ابن الصلاح فيه إن ابن عدي أو إن ابن عدي والبيهقي رواياه بإسناد جيد. جيد؟ يبقى هذا الكلام من ابن الصلاح. لكن قلنا أن بعض العلماء كابن أبي حاتم روى عن والده أو سأل والده فيه فقال موضوع. والصحيح هذا المعتمد أنه لا يحرم النظر إلى الفرج، لأنه يجوز له الاستمتاع به، بل هو محل الاستمتاع الأعظم، فالنظر أولى، والخبر إن صح فمحمول على الكراهة إن صح. تعليق على الصحة، تعليق على الثبوت، وهو غير ثابت. والنظر إلى باطن الفرج أشد كراهة، ولهذا يكره للإنسان أن ينظر إلى فرجه لغير حاجة، يكره لفرجه يكره. ثم ذكر مسألة، ونظر السيد إلى أمته التي يجوز له الاستمتاع بها كنظر الزوج إلى زوجته، لأنه من جملة الاستمتاع، سواء كانت قنة أو مدبرة أو مستولدة أو عرض ما أو عرض مانع قريب الزوال، عرض بها مانع كالحيض والرهن، وإن كانت مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة، حرم نظره إلى ما بين صورتها ورغبتها كما تقدم في نظر الرجل إلى الأمام، ولا يحرم ما زاد على الصحيح. أمته مزوجة. نعم، أمته مزوجة لغيره. إذن يقول أيما كانت هذه الأمة قنة، وتقدم معنا أن القنة هو خالصة، الخالصة العبد المستخدم أو الأمة المستخدمة، خلاص. ثم قن، القن الشيء، نقول مقتنيات الشيء أو مقتنيات الشخص، الشيء الذي يحرص على التمسك به، فنقول هذا شيء مقتنى. مقتنى يعني إيش؟ يعني أنت تحرص على التمسك به وأن تجعله تحت تصرفك وتحت ملكك، فنقول أمة قنة يعني أمة متمسك بها للاستخدام وللاستعمال، وعبد قن ونحو ذلك. ليس فيه مقدمات العلم، لا طبعا، نعم يصح. أقول العبد الخالص أو الأمة الخالصة. مدبرة التي علق عتقها على موت سيدها، مستولدة التي طلب منها سيدها أو وطئها رغبة في استيلادها، رغبة في وجود ولد، تسمى مستولدة. الأمة المستولدة يعني أمة جاء بها للافتراش يريد أن يأتي منها بولد، أو بها عرض مانع، يعني جاء بهذه الأمة مانع منعه من جماعها كالحيض. ففي هذه الحالة هل يجوز أن ينظر إلى فرجها ولا لا ينظر؟ نقول عرض مانع، يعني يجوز. يجوز. او مجوسيه عندنا في المذهب لا يجوز ان يطأ الامه غير الكتابيه. خلاص الامه الكتابيه يعني ما جاز الزواج منها جاز التسري بها. التسري تابع للزواج او للنكاح. كلمة تسري معناه أن يتخذها أمة أو أن يطعها الاثنين. نعم تسري يعني هي أمته وهو يطعها يطعه. حرم نظره إلى ما بين صورته وركبته وركبتها. قال واعلم أن نظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها يعني تنظر إلى جميع بدنه. وقيل يجوز نظرها إلى فرجه قطعا. قيل ضعيف لكن الخلاف موجود. يبقى إذن تقول يا شيخ نظرها إلى فرجه، نقول هذا في خلاف كالخلاف المتقدم في نظره إلى فرجها. ونظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها والله أعلم. يبقى هنا أتى بالطرد والعكس، يعني هو قال لك نظر الرجل إلى زوجته وإلى فرجها، نقول أيضا نظر المرأة إلى زوجها وإلى فرجه. واضح؟ يبقى هنا أتى بالعكس، يبقى سوى بين الاثنين فرضا وإيه؟ فرضا وعكسا. الثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. النظر إلى المحارم، وهذا في تفصيل. قال الشارح رحمه الله: الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا، يعني جزما بلا خلاف في المذهب لأنه عورة. وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها؟ المذهب، وقوله المذهب يعني أن ما عداه ليس معتمدا. خلاص. طيب ما معنى المذهب؟ المذهب يعني الثابت من أقوال الإمام أو من أوجه الأصحاب أو من الطرق في نقل المذهب. هذا معنى كلمة المذهب. المذهب يعني الثابت من الأوجه الأصحاب أو من أقوال الإمام أو من الطرق في حكاية المذهب. نعم، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الزينة لا تبدأ لا تظهر إلا للأزواج وآبائهن، ثم ذكر المحارم أو أبنائهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن وهكذا. قال: ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين. المحرمية القائمة بين الرجل والمرأة، هناك محرمية سببها المصاهرة، سببها النسب، سببها الرضاع. هذه المحرمية القائمة توجب يعني تكون سببا في حرمة النكاح. يبقى النكاح حرام، هل يمكن أن يتزوجها؟ يبقى إذن هما كالرجلين، مثلها مثل الرجل. ألا ترى أنه لا ينتقد وضوءه بلمسها في الأظهر؟ لاحظ عبر بالأظهر لوجود الخلاف في المذهب القديم. أقوال يدل على أن في القديم، لا ليس القديم، فأنا يعني خلاف أقوال الشافعي صح. الخلاف الأضعف هو المقابل. ما الفرق بين الصح والأظهر؟ جميل، الفرق فقط في احترام قول الإمام، أننا ننزل الإمامة الإمام الشافعي منزلة كبرى وهو بلا شك يعني هذه الطبقة العليا. خلاص، فننزله تقديرا له واحتراما وإجلالا. نقول الخلاف في أقواله بين أمرين: إما أن يكون الخلاف قوي فنعبر بالأظهر، ويكون مقابلا له نعبر عنه بماذا؟ الأظهر، ويقابله مع نقول زوري. لا صحيح، لا الأظهر يقابله مقابل الأظهر. صحيح. لا اوعى تقول هذا، مصطلحات المذهب لابد ان نحفظها كما هي. انا عندي الاظهر، في اقوال الامام نعبر بالاظهر ونعبر بالمشهور. بس يبقى عندي الأظهر والمشهور، هذه في ألفاظ الإمام. طيب الأظهر يقابله يعني القول المقابل للأظهر ماذا نسميه؟ نسميه مقابل الأظهر، لا نسميه الظاهر. غلط. في بعض الكتب يقول الظاهر غلط. الكتب هذه كتب متأخرين وهي لا تفهم المذهب مفهما جيدا، لابد أن يفهم المذهب كما هو، فهذه المصطلحات لا يتلاعب فيها لأنها يعني إيش مصطلح؟ اتفاق جماعة أو طائفة على معنى يستقر هذا المعنى بينهم بحيث إذا أطلق انصرف الذهن إليه. أول ما يطلق، أول ما أقول لك الأظهر بس، الخلاف هنا في أقوال الإمام، الإمام الشافعي. فويش كمان يا شيخ تستفيد؟ قل نعم أستفيد أمر آخر، أن هذا الخلاف قوي، دليل كل قول منه قوي. طب إيش كمان تستدل بها شقة؟ أقول له والله هذا الأظهر يقابله مقابل الأظهر المشهور. المشهور بقى تعال خلاص خلصنا من الأظهر، تعال نكمل المشهور. المشهور الخلاف ليس قويا، الخلاف ضعيف، هناك قول له دليل قوي من الكتاب والسنة والإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة الأصولية، وهناك قول أدلته ضعيفة، فالقول الذي دليله قوي نعبر عنه بالمشهور، والقول الذي دليله ضعيف معبر عنه. اوعى تقول ضعيف، اوعى، لانه ليس فيه اجدار للامام. غير مشهور. لا، مقابل المشهور. ان شاء الله ما دليلك في هذا القول؟ ونحن نقول حديث ضعيف ايضا وحتى نسب للنبي. نعم. ما دليل نقول هو قول ضعيف عند الشافعي؟ اه جيد، جميل جدا. لا ضعيف، لا ضعيف. باب الادب نعم نقول هو مقابل صحيح، مقابل ظاهر يعني. اه نعم. نقول في احاديث النبي ضعيف. صح. بس حينما عالم يقول هو صحيح بعضهم صحيح ما دعاه مسلم يحسن صحيح ولا لا، لكن أنا أريدك أن تدقق في كلامك أكثر، ستجد فيه فرق كبير جدا. هذا القول قاله الإمام، نحن نثق أنه قاله، عندنا ثقة أنه قاله في الأم، وأنه قاله في مختصر البويضي، وأنه قاله في مختصر المزد، الإمام قاله، لكن لما نقول حديث ضعيف لا ننسبه إلى النبي. ما تستطيع أن النبي تقول أن النبي قال حديثا ضعيفا أبدا. يعني إنما مثلا نحن عالم كذا ضعف حديث وعالم ثاني صححه. صح، صحح ماذا؟ صحح قول النبي. هذا حديث ينسب للنبي وراوي رواة صحة الحديث. سند أو يعني سند. ما جيد، برافو عليك. الآن الكلام عن السنة، الطريق الموصل إلى المد. هذا الطريق الموصل ما تكلموا فيه؟ تكلموا في رواته، تكلموا في اتصالهم، تكلموا في عدالتهم، في ضبطهم، تكلموا في شذوذهم، في روايتهم المنكرة، هذا سمح لهم فيه. أما تكلموا في متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى في متن شريعتي. كيف في متن مثل هذا مثلا لا ينبغي يقول النبي مثلا في تعفيف بلاغتي وفي المعنى مثلا، يعني هذا مثل هذا لا يقول النبي، يمكن عن سعيان الحديث. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب نفيس اسمه المنار المنيف، في هذا الكتاب يقول أنه لا يمكن لأحد طلبة الحديث أو بعض علماء الحديث أن يتكلم في المتن إلا إذا تضلع من هذا العلم. فإذا الكلام عن المتن هذا ليس لأحد الناس، رقم واحد. رقم اثنين، نحن لا نتكلم الآن في حديث ثابت، لا يمكن الكلام في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. فإذا الفرق واضح، هذا ثبت عن الإمام الشافعي ونقول أنه مقابل المشهور. يختلف هنا في مفهومه يعني. مفهوم الحديث هو يكون عندما يعني لا لا، فرق يا شيخ، فرق في المفهوم وفرق في ضعيف الكلام، فرق كبير جدا. هو إذا قصدنا ضعف المتن، إذا قلنا أن هذا المتن ضعيف أو هذا المتن شاذ، فهذا بحسب ما يتراءى له من جهة الوصول إلى السنة إلى المتن. أما لا يمكن أبدا ولا يبرؤ عالم أن يقول هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، هذا غير متحقق. آه فقط هو يا شيخ عندي فرق، عندي مسألتين. المسألة الأولى متن كلام الذي سميناه متن لأنه عالي القدر، متن الحديث، فنقول هذا هو أصل الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم منسوبا إليه أو غير منسوب إليه، جميل. فنقول هذا عندنا طريق موصل إليه، طريق فلان عن فلان. العلماء يتكلمون في هذا في الطريق الموصل فيقولون هذا حديث ضعيف بسبب الطريق الموصل. وليس إذا دعفنا بطريق الموصل تعلم في نفس ذات الحديث أبدا. إذا كيف يكون راوي ضعيف أم حديث ثابت لا تعنى فيه؟ راوي ضعيف حديث ثابت لا يمكن. راوي ضعيف هذا راوي ساكت مثلا مشهور مثلا نعم. أما نقول لفظ حديث ثابت يمكن أن يثبت من طريق آخر أليس يسقط به الحكم أيضا؟ أليس هو تعلم في حديث في ذات الحديث نفسه يعني مثلا؟ نعم ولكن يقع أحيانا حديث ضعيف ولا يأخذ به صح؟ أصلا يأخذ به حديث مثلا كما حديث هنا نعم تذكره موضوع نعم هو الحديث يورث الطمس نعم الطمس نعم. أليس الآن هو سقط الراوي مثلا في هذا الحديث عندما سقط الراوي أليس هو تعلم في حديث لماذا تعلم لا يأخذ به الحكم؟ سؤال جيد أنا سأسير معك أخذ هذا يعني جميل. لكن هل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبدو أن الموضوع لا يسكر لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك نحن نقول الضعيف ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على يقول العلماء علماء الحديث في المصطلح يقول ينبغي على من روى حديثا صحيحا أن يبين ضعفه وإلا ماذا يفعل؟ يقول قيل روي يقول بصفة التمريض. طيب هذا الثالث بقى يتكلم عن النظر للرجل إلى ذوات محارمه. ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين. ألا ترى أنه لا ينتقد وضوءه بلمسها في الأظهر وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح كل سواء. المحرمية الثابتة بهذه الأمور الثلاثة متساوية. فإذا لمس أخته في الرضاعة لا ينتقد وضوءه ولا ينتقد وضوءه. طيب إن لمسها بشهوة هل ينتقد وضوءه؟ إن لمس أخته في الرضاعة بشهوة لا ينتقد. نقول هذه الشهوة ليست عندنا صح. لأن المذهب يقول لا نتخيل مثلا حتى نتخيل يبقى إذن هذا المذهب يقول لا ما ينتقد لأنه ليس مفيدا. لا حكم للناظر. الناظر؟ اللامس؟ لا حكم للناظر. لهذا يعني لا ينتقد وضوءه. لا حكم للناظر؟ للناظر. للنادر؟ للنادر لا حكم للنادر، النادر لا حكم له. صحيح؟ لا ينتقد وضوءه. نعم والآية والذين زينتهن. ألا ترى أنه كذا؟ طيب وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة. قيل ضعيف يبدو يعني يظهر. وهل الثدي مما يبدو عند المهنة؟ لاحظ هو لا يتكلم عن أعراف الناس، هو يتكلم عن أمور عامة عرف عام. هل الثدي مما يظهر عند المهنة؟ فيه وجهان ولم يرجح. فيه وجهان ولم يرجح. والظاهر أنه مما يعني ليس مما يبدو عند المهنة. الصدر ليس مما يبدو عند المهنة. المرأة لا تبدي صدرها عند المهنة. وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة أو الخلوة بمحرمه والمسافرة بها. وحكم الأمة قد مر والله أعلم. يبقى هذا هو النوع الثالث. كما يجوز النظر يجوز الإيه؟ الخلوة. يبقى إذن الخلوة تابعة للنظر نسبة ترتيب. يبقى لابد أن ترتب. الخلوة تابعة للنظر، فما جاز النظر إليه جاز الخلوة به، وما لا يجوز النظر به إليه لا يجوز الخلوة به. أظن في أفريقيا يعني عندهم عادة هكذا، يعني المرأة تعمل يعني عالية ثديها. يا حرام حرام طبعا، لكن أصله في عرفه عالية يعني. تعارض العرف مع الشرع. نقول لا ممنوع، هذا لم يعلق على العرف. هو لم يعلق هنا على العرف، قال ما يبدو عند المهنة. ما يبدو عند المهنة أي عند مهنتي التي اعتبرها الشارع عند الخدمة. إذن لم يجعل عرفا خاصا لكل بلد. كل بلد نقول ما يبدو عند المهنة هنا مثل ما يبدو. هذا وجه لا هذا لا، هذه مسألة أخرى. المعتمد خلاص قيل لا ينظر لمحارمه إلا ما يبدو عند المهنة، خلاص انتهى على الخلاف وهي خدمة. هذه مسألة جديدة بقى، هل الثدي مما يبدو عند المهنة؟ نعم نعم، لكن المرأة نعم ما بين السرة والعهد له المرأة إلى ما سوى ذلك من بدنها. أيوة. المرأة نعم نعم، إذا لا يحرم النظر إلى الثدي في سفلها أو في ذلك. هو يقول كل النساء هكذا، كل حتى يعني كل هم أو يعني نعم. المحارم. هو يتكلم عن المحارم، هو هنا يتكلم عن المحارم. أخي نقل لنا إلى أنه عادة إفريقيا أن المرأة تعمل وثديها باني، فرع الأول نتكلم عن الفروع بنوع من التروي حتى نفهم هذه الفروع. الفرع الأول، نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة عند أمن الفتنة، عند أمن الفتنة. فإن خشي الافتتان به حرم، خاف الفتنة يحرم. وكذا الحكم في كل ما سبق عند أمن الفتنة. فنقول نظر الرجل إلى محارمه أو إلى ما يعني المحرم منه عند أمن الفتنة كما قال المذهب، أما عند خوف الفتنة يحرم قطعا وجزما طبعا. وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف، حرام. وكذا يحرم النظر إلى الأمرض بشهوة بلا خلاف في المذهب، وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساء. لماذا؟ لماذا؟ لا، لأنه لا يهتم به بخلاف المرأة. المرأة إذا كانت موجودة في مكان والناس من حولك أو الناس من حول الشخص فإنه لا ينظر إليها إلا مسارقة خفية، أما الأمرض ينظر إليه جهارا ويستمتع به جهارا. فهو أولى بالتحريم. لماذا؟ لأن أصحاب النفوس الضعيفة المريضة يفعلون ذلك بلا أدنى مواربة، بلا أدنى يعني خوف من الناس. يا شيخ هذا مثل ابني، يا شيخ هذا ولد، ما في مشكل، وهو خبيث. أما المرأة فلا ينظر إلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فينظر إليها بخيانة، أما الأمرض لا. لذلك قال هو أولى بالتحريم. وهذا لو لم يكن بشهوة ولم يخف من النظر فتنة، قال الرافعي لا يحرم. يبقى لو لم يخف شهوة ولم يكن هناك فتنة، وهذا لم نعلم، هل يمكن أن تعلم أنه لا يوجد فتنة ولو أمر قلبي؟ ليس الحكم ليس متعلقا بالتكلم على العموم. الآن عندي أمر، هل يجوز لي أن أجعل هذا الأمر يختلط بالناس ويأتي مع الرجال وينظرون إليه ويضعونه على حجورهم لا انتبه، لأنه ربما يكون هذا مفتون الذي تدفع ابنك إليه أو الذي تدفع الولد إليه. فإذا أمن الفتنة هذا غير مأمون خلاص وغير معلوم. تفضل. هل من تعرف الأمرض؟ الأمرض هو الذي لم يبلغ، لم يبلغ. واحد، رقم واحد. اثنين، جميل وليس له لحية، يشبه النساء، يشبه النساء في نعومة بشرته، في تسكعه، في شكله، فهو يتشبه أو يشبه النساء أصحاب المرض القلوب المريضة، فإنه يلجأ إلى ذلك راغبا في ماذا؟ راغبا في التمتع به. هو مشهور في أوروبا، اللواط. نعم صح، أحسنت، لأنه داعي إلى اللواط، ده يدعو إلى ذلك. بعد البلوغ لا نحسبه أمراض؟ لا لا نحسبه أمراض، الأمراض قبل البلوغ. وهذا لو لم يكن شهوة. طيب، فإن لم تكن شهوة وخاف الفتنة حرم على الصحيح. أهو لم تكن شهوة، يعني ليس عنده شهوة لكن خاف الفتنة، توقع الفتنة، فنقول حرام، وهذا الذي ينبغي أن يعتمد. قال النووي في غير موضع من شرح المهذب، الصحيح تحريم النظر إلى الأمرض مطلقا. يبقى سواء وجدت شهوة أو لم توجد شهوة، الأمرض مثله مثل، الأمرض مثله مثل الأجنبية التي لا تمس الحاجة إليه. أظن أنظر إلى الأخ هذا لعله عندهم نفس. لماذا أنت قلت لنا الساعة الثالثة؟ لا مو في الثانية. ممكن هم يرسلون. ونص عليه الشافعي، نص عليه الإمام الشافعي. قال ومعنى مطلقا أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، نعم شرطه في الرياض أن يكون الرياض الحسنة. نعم شرطه في الرياض، الرياض عندك هكذا؟ في الرياض، كتاب الرياض أن يكون حسنا. شرطه في الرياض أن يكون حسنا والله أعلم. شرط، نعم شرط في الرياض أن يكون حسنا، الأمرض الحسن. قلت الحسن أمر نسبي. الإمام المستقل أمر يختلف، يختلف باختلاف الطباع، ولا شك أن الأمرض مظنة الفتنة كما أن المرأة كذلك. إذن لا شوهاء ولا قبيحة ولا جميلة، أمر نسبي يختلف. وإذا كانت الحكمة، هذا ما هو، هذا هو الذي ينبغي فهمه جيدا، هذه مسألة أصولية مهمة جدا. إذا كان الأمر فيه حكمة وهذه الحكمة غير منضبطة لا نعلل بها، لا نعلل الحكم بالحكمة لأنها غير منضبطة. قال وإذا كانت الحكمة غير منضبطة فالقاعدة إلغاؤها وإناطة الحكم بما ينضبط. مثال السفر، هل يمكن لشخص أن يقول سبب الرخص في السفر هو المشقة؟ إيش رأيك؟ نقول المشقة شيخ، الإنسان يترخص بالفطر في السفر الطويل وبقصر الصلاة وبالجمع لكون السفر مشقة. قطعة من العباء، مشقة تجلب التيسير. قال العلماء لا، المشقة تختلف غير منضبطة، لأن إنسانا ربما يسافر في الهودج، يسافر في الطائرة، يسافر في الباخرة، يسافر في ولا يشعر المشقة. قطار النوم لا يشعر المشقة، ينتقل في ظرف نصف ساعة إلى مكان. يبقى هذا يترخص ولا ما يترخص؟ يترخص، يترخص. لماذا؟ لأنها علة، لأنه حكمة غير منضبطة في السفر، في السفر، في السفر. إذن العلة التي ركن إليها العلماء هي ماذا؟ السفر، السفر فقط. هنا كذلك يقول إذا ألحقت الحكم أو علقت الحكم على الحكمة، ولذلك الحكمة لا أثر لها عند الفقيه، الفقيه لا ينظر إلى الحكم، العلل. الحكمة ظهرت أو لم تظهر أنت متعبد لله تعالى، ظهرت الحكمة أو لم تظهر. ويتعارف بما قاله في الأمر الشوهاء وغير الشوهاء. نعم نعم حفظ جيد. وهذا لذلك ينبغي علينا أن لما نقرأ الكتاب، المصنف هذا بشر، فهو في أثناء كتابته ربما يفتح عليه في هذا الموضع وينسى في هذا الموضع، فأنت تقرأ الكتاب برمته فتقول هنا قيد وهنا أطلق، وينبغي أن يكون هذا مثل هذا، هكذا تفهم الكتاب بهذه الصورة. وأما إناطتها، إناطة الحكم بينظر. ألا ترى أن المشقة، ذكر مسألة المشقة، ألا ترى أن المشقة في السفر هي الحكمة في جواز القصر؟ فلما لم تكن منضبطة ألغيناها وأنطنا. ما معنى أنطنا؟ لا، إناطة الحكم يعني علقناها، الإناطة يعني التعليق. وأنطنا الحكم بالمظنة وهو السفر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إناطة هو علة الحكم؟ نعم إناطة يا مستر. ليه؟ أليس إناطة هو علة؟ إناطة التعليق على السفر. إناطة العذا وإيمان، هذا إيمان، إيمان هذا إيمان. مناط هو ليس مناط هو علة؟ لا، المناط هو المعلق عليه الحكم. فنقول أنطنا الحكم بالمظنة يعني أعلقناه، والعلة هي الجالبة للحكم. العلة هي الجالبة للحكم. ما الذي يجلب الحكم؟ العلة. عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت وجدت وإذا انتفت انتفى. فكذلك هون فالوجه المنع مطلقا ركن إلى ماذا؟ لاحظ هنا تجرأ الشيخ. القضية يا أخوان الكرام أن العلماء على طبقات، فهو تقي الدين الحسن لا يستطيع أن يتجرأ على مرحلة ليس هو أهلا لها، هو ليس من طبقة أهل الاجتهاد المطلق مثلا في المذهب، لا، ولا من طبقة الاجتهاد طبقة الترجيح النووي الرافعي، لا، هو أقل من هذا. فلما وجد النووي رحمه الله فعل ذلك وذكره في مواضع حرمة النظر مطلقا إلى الأمرض، تجرأ وقال إيش؟ وقال فالوجه المنع مطلقا، لأنه وجد من يركب. وهكذا ينبغي، إياك أن تتكلف في مسألة ليس لك فيها سلف وليس لك فيها إمام. ينبغي الإنسان أن يكون عنده تحرز حينما يطلق الأحكام. وكذا أطلقه غير واحد من الأصحاب، بل نص الشافعي إطلاقه، ولا على إطلاقه أطلقه، أنا عندي إطلاقه، أطلقه أحسن طبعا، بل نص الشافعي أطلقه، والله أعلم. الفرع الثاني أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل، خلاص، المرأة إلى المرأة، يبقى تنظر إلى المرأة إلى جميع بدنها فيما عدا ما بين الصورة إلى الرجل، وهذا في نظر المسلمة إلى المسلمة، وأما نظر الذمية إلى المسلمة ففيه خلاف. قال الغزالي الأصح أنها كالمسلمة، هذا كلام الغزالي، لا تقرأ أول الكلام ثم تبني عليه أساطير وأحلام، لا، اقرأ الكلام لآخره، هذا كلام الغزالي. وقال البغوي الصحيح المنع. يبقى واحد يقول لي الأصح أنها كالمسلمة، والثاني يقول المنع. فعلى هذا، يعني على كلام البغوي، لا تدخل مع المسلمات إلى الحمام. يبقى هو رجح كلام البغوي، رجح المصنف أو قدم كلام البغوي وهو المعتمد، أنها ليست كالمسلم، الذمية ليست كالمسلم، خلاص، إلى أنها لا تدخل مع المسلمات إلى الحمام. وما الذي ترى من المسلمة؟ ما الذي تراه هذه الذمية إذا قلنا بأنها ممنوعة من النظر إليها؟ قال ما تراه الرجال. قيل ما ترى ما يرى الرجال، وقيل ما يبدو عند المهنة. لا يرى شيء. صح سنت، لا يرى شيء، هي لا ترى شيء، هي ممنوعة من النظر إلى نساء المسلمات، تمنع. قيل ضعيف، ولكن المذهب ما يبدو عند المهنة. قال الرافعي وهذا أشبه. لو أنه وقف هنا لعرفنا مقصود المصنف، خلاص احنا فهمنا أنه رجح كلام البغوي، وأن كلام البغوي هو المعتمد في المذهب، وأنها ترى من المسلمة ما يرى عند المهنة. لكن أراد أن يؤكده بكلام النووي في الروضة فقال الصحيح، قال النووي الصحيح ما صححه البغوي، واضح، وسائر الكافرات كالذمية في هذا ذكره العمراني، والله أعلم. وهذا أشبه يعني هذا أقرب شبها، يعني هذا ترجيح، هذا نوع ترجيح، يعني هذا أقرب شبها بالإيه؟ للراجح. الحق لا يقال في الفروع، الحق يقال في الأصول. والصحيح هو المثل البغوي المعتمد. نعم، الصحيح عند النووي طبعا هذا مصطلح، صحيح من أوجه الأصحاب، معناه أن هذا هو المعتمد في المذهب، ما يبدو عند المهنة. نعم، ما يبدو عند المهنة. قلت واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى، أو لاحظ أن الشيخ في تدريب أقواله، هذه كلها تدريب على التعود على الترجيح، على فهم كيفية الترجيح، ليدرب الطالب. قلت واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى أو نسائهن، وليست الكافرات من نسائهن، الآية تقول هكذا صح، نسائهن، فنسب النساء إليهن، والكافرات ليست من نسائهن، إنما هن من نساء غيرهن، خلاص، وليست الكافرات من نسائهن أي من نساء المؤمنات، بل قال الإمام العلامة الشيخ شوف المقدمات هذه، الإمام الشيخ العلامة الإمام العلامة لأنه سلطان العلماء. طبعا هذا سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، هذا من مثله، من مثله الذي أرضخ الملوك وجعلهم يرضخون إلى قول من مثله. تعرفون أنتم القصة في عهد المماليك، أرادوا أن يجمعوا من الناس الضرائب، فاستشار طبعا الموجود في زمن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان من سلطان محمود قطز اللي هو قاهرة تطار بيبص قطز. فلما استشاروا عز الدين بن عبد السلام قالوا نريد أن نجمع، قال لا يجوز الجمع حتى يؤخذ جميع ما في قصور المماليك ولا يقر لهم بخلافة، بل هم مملوكون، لا يقر لهم بخلافة بل هم مملوكون. فغضب الإمام، فلما غضب ما كان من الشيخ لم يفعل شيئا، العلم له سطوة له سلطان، فأخذ حماره وبغلته وحمل عليها متاعه وذهب في الطريق. أين تذهب؟ كل من يراه أين تذهب يا إمام؟ قال أرتحل من هذه البلد، أنا أخرج منها. فلما قيل له أن عز الدين بن عبد السلام سيخرج وسيتبعه البلد بأكمالها، البلد كلها ستخرج وراءه، رضخ له السلطان ونفذ ما أمر، فسمي سلطان العلماء. هو له سلطان، سلطان الإيه؟ العلماء، وهو الذي أرضخ هؤلاء الملوك إلى ما قال رحمه الله تعالى. وكان هذا يبين لك أن هؤلاء العلماء طبعا ممكن أن يقول يا شيخ عز الدين بن عبد السلام أشعري، شوف يعني لاحظ المناط، يعني هو لعله اجتهد ووصل إلى هذا، نقول أخطأ، نحن أخطأ ما في مشكلة، وهذه المسائل مما يعذر فيها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مسائل اجتهاد. طيب هو مع كونه هذا يغمط حقه، طيب هو لماذا وقف إلى هذا؟ هذا وقف لشهوة، كان ممكن يقتل، كان ممكن يقتل في هذه قوة الإيمان واليقين بالله عز وجل. فيعرف لأهل العلم قدرهم حتى وإن خالفوك، حتى وإن خالفوك. بل قال الإمام العلامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الذمية، لأنها غير مأمونة، لأنها غير مأمونة على حفظ الأسرار، ربما ترى من المرأة فتصفها للرجل وتنعتها له كأنه يراه. فيجب على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمامات مع المحصنات من المؤمنات، فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة. المحصنات معنا هنا الصالحات، العفيفات، العفيفات الصالحات، تحترز المؤمنة المحصنة تحترز. إذا كان هناك قلة مبالاة من ولاة الأمور فينبغي على النساء أن يقومن بهذا، يحترزن ويحتجبن عن الكافرة. هل الحكمة أن الكافرة تحدث زوجها عن زينة المسلمة؟ ليس الحكمة، لا نقول حكمة، لا نعلق على الحكمة، نقول هل العلة؟ العلة هذا الحكم كذا، نقول من علله، من علله كثيرة العلل، نقول أنها غير مأمونة لا تؤتمن على أسرار المؤمنة. الفرع الثالث أن كل ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وقلامة ظفر رجلها وشعر عانة الرجل وما أشبه ذلك فيحرم النظر إليه بعد الانفصال على الصحيح. ما حرم النظر إليه متصلا حرم النظر إليه منفصلا، يبقى في حال الاتصال حرام النظر إليه، كذلك في حال الانفصال. حتى الظفر، حتى قلامة الظفر. وهل يوجد شيء يحل له النظر متصلا؟ يعني كل ما يعني، والجملة معناها أن لا ننظر حتى لو انفصل. نعم، في جميع ما سبق بقى من الفصول، قال في الفصل الذي نظر النظر المرأة إلى المرأة، نظر إذا كان يحرم النظر إليه متصلا يحرم النظر إليه منفصلا. لا فرق، هي القاعدة، هي ضابط أشبه بالضابط، نقول ما حرم النظر إليه متصلا طب لماذا؟ كان ذكر لأن الذكر مثلا على قولا يحرم للمرأة من زوجها ولزوج من نعم نعم. كل ما حرم النظر إليه منفصلا حرم إليه منفصلا. لماذا؟ لأن العلة موجودة وهي وقوع الفتنة. العلة موجودة. وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها وإن مشط واريا ذلك. أن يواريه يعني يخفيه يدفنه. دفن هذه الأمور. من حلق عانته الشعر حول فرجه، أو المرأة إذا مشطت شعرها وخرج منها شعر سقط، فإنها ينبغي أن تأخذ هذا الشعر وتواريه تخفيه، تدفنه تحت الأرض أو تلقيه في شيء بعيد بحيث لا يراه أحد، لأن النظر تواري يعني تدفن. تدفن تواري يعني تدفن أو تخفي. هذا الأزفار يعني يذكرون يعني كما نحن يواري بدأ عندهم كلهم يدفنون فهم معنى دفن يعني يدفنون لا يلقون إلى الزملاء على الوسخ يدفنون فقط يعني وهم قالوا معنى دفن وهم بدأوا يدفنون الأزفار والشعر. وطبعا هذا أثبت الواقع أن هذا مطلوب، يعني أثبت الواقع الذي نعيشه أنه ينبغي للإنسان أن يخفي هذه المخرجات منه الشعر والظفر، لأنه في الأرض أو في المجاري أو كذا حسوا لا تظهر لأنها مس الشيطان. يبحثون عنه أنا يبحثون عنه لعمل السحر ولعمل الإيذاء وكذا. وكم من مصائب حدثت بسبب هذا؟ من ألف دولار. إذا أقرب إليه يعني يلقي الغزرات على يمشي بهم يعني. لا لا انتبه، ينبغي للمؤمن أن يكون حذرا لأن هناك يتعمدون. يعني مثلا لو كان مثلا شخص يعيش في بناية وهذه البناية فيها غير مسلمين فهم يتعمدون آثارك ليؤذونك بالسحر وغير ذلك، هم يتعاملون بالسحر، فكن حذرا. هل الحذر يمنع؟ يعني ينبغي الإنسان أن يكون حذرا، لا يلقي هذا الشعر مثلا الذي يخرج منه أو الأظفار تكون أمام المنزل أو تكنس وتخرج خارج البيت فيأخذونها ويستعملونها ويؤذون الشخص. لماذا؟ لا داعي منها. طبعا بجانب الرقية الشرعية والتحصن هذا مهم جدا. هذا في كل المذاهب أو في مذهبنا فقط اللي هو بعد الانفصال هذا يحرم؟ لا في مذهبنا فقط، في مذهبنا فقط. ليس هو من أفراد المذهب لكنه في مذهب الشافعي، هناك مذاهب أخرى لا ترى ذلك. واعلم أنه حيث حرم النظر هو يقعد قواعد ينبغي أن نجعلها خارجة. إذا التي مرت الفرع الثالث نقول هنا ضابط، كل ما حرم النظر إليه متصلا حرم النظر إليه منفصلا. اكتب هذا الضابط، يبقى أنت تستخرج ضوابط الكتاب وقواعده بحيث تفهم كيف يسير المذهب. هنا يذكر ضابط آخر، قال واعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة. يبقى ما حرم النظر إليه حرم لمسه، وقال هنا حرم المس. وعرفنا قبل ذلك في نواقض الظهور أن هناك فرقا بين المس واللمس. ما الفرق؟ اللمس يكون مسست يدك أنت، المس يكون للغير غير جيد ممتاز. المس لنفسك واللمس لغير جيد. ها؟ في لغة العرب ليس لغة العرب عند الفقهاء هذا المعنى، عند الفقهاء طبعا هذا المعنى الذي قال أخي رينات ليس هو المعنى الذي مقرر في المذهب. المعنى المقرر في المذهب أن المس يكون بباطن الكف، لذلك يستخدمون لمس الرجل مرة. أحسنت، واللي هو التقاط بشرتين. فإذا لمس الرجل المرأة بأي جزء بشرتين يعني ظهر الكف أو الكتف فنقول هذا ينقض بدون حائل، بدون وجود، هذا نسميه لمس. أما المس، من مس فرجه فليتوضأ. وإمامنا الشافعي كان حجة في اللغة، الزبيدي رحمه الله صاحب القاموس، فيروز أبادي أسف صاحب القاموس المحيط يذكر هذا في كتاب القاموس المحيط، يقول وكان الشافعي كلامه حجة، كلامه دليل، لأنه كان متقنا للغة العربية إتقان كامل. طيب يبقى الإمام الشافعي قال أن المس هو ما كان بباطن الكف فقط. هنا لما عبر عن المس نقول هذا لا، كان الصواب أن يعبر باللمس لأنه ليس متعلقا بباطن الكف. هب أن شخصا يلمس المرأة بظاهر الكف ينقض صح ويحرم ولا لا يحرم؟ يحرم. جيد، إذن كلمة المس هنا ليست أدق، الأدق أن يقول اللمس، حرم اللمس، حرم النظر، حرم المس. وقال المس، الأدق أن نقول اللمس. يبقى إذن الضابط يقول ما حرم النظر، ما حرم مسه حرم النظر إليه، ما حرم لمسه الذي يحرم أن تلمسه يحرم أن تنظر إليه، والذي يحرم النظر إليه يحرم لمسه، صح؟ هذا الثاني هو الصواب، ما حرم النظر إليه حرم لمسه بطريق الأول. فيحرم على الرجل مس فخذ الرجل بلا حائل، فإن كان من فوق حائل وخاف فتنة حرم أيضا، وقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر قد. فيحرم مس المحارم حتى يحرم على الشخص مس بطن أمه وظهرها. يبقى أنا عندي الضابط مضطرب وليس منعكس. يعني ايه؟ بص يا شيخ، انا المقصود يا اخواني الكرام انه نتقن الفقه اتقانا جيدا. بص قاعده الضابط يقول ضابط ما حرم النظر اليه حرم لمسه على الصواب. يبقى انا عندي هذا مقدم وهذا نتيجة. يبقى لو أنا أتكلم عن اللمس أقول إذا أردت أن تعرف ما يحرم لمسه انظر إلى ما يحرم النظر إليه، هذا هو الاضطراب. طيب هل هناك عكس؟ أقول ما حرم اللمس أو لمسه حرم النظر إليه، أقول لا هذا غلط، لأنه قد يحرم النظر لكن قد يحرم اللمس لكن النظر حلال، يحرم اللمس لكن النظر حلال. هنا كل شيء حرم النظر إليه يحرم لمسه، ما في عندنا استثناء. إذا لو قلت نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية نقول جميع بدنيه، هل يجوز للرجل أن يصافح المرأة؟ بالحرام، لا حرم النظر إليه حرم لمسه، لا يجوز المصافحة لأنها أبلغ. خلاص؟ طيب ما حرم لمسه؟ نقول ما يحرم لمسه حرم النظر إليه، نقول لا، ربما يجوز النظر ويحرم اللمس. كما عبر بعض العلماء ممكن يعني نظر ولا لا، لا يمكن نظر ولا يمكن مس. العكس لا يمكن. نحن قرأنا الراجعي يعني الصح عنده في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ لمس يعني أخرجها له، هو ليس المحترم. ليس المحترم على الأمر كما قلت عبر بعض العلماء. الأمل تلمس الأمل؟ تنظر إلى ما غير عرفها ولا يمكنك أن تلمسها. نعم. حتى الزوجة يعني. أيوة طبعا هو ده الزوجة. ما حرم النظر إليه، ما حرم النظر إليه، حرم لمسه. طب ما جاز النظر إليه؟ هل يجوز لمسه؟ يقول لا. أليس أقول؟ لأن المرأة إذا كان إنسان ينظر إلى أمه إلى ماذا ينظر؟ ينظر إلى شفية ممكن فدية. ينظر إلى هذا المذهب، نقول أن المذهب ينظر إلى ما عدا الشرة إلى الركبة، لكن هل يمكن أن يلمس؟ لا، يحرم اللمس، يحرم اللمس. إذا هذا مهم جدا في فهم المذهب. يقول الشيخ هنا مهم جدا هذه الضوابط لأنها تبين لنا طريقة التفكير في المذهب. قال: فيحرم على الرجل مس فخذ الرجل بلا حائل، فإن كان من فوق حائل وخاف فتنة حرم الفتنة، وقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر. قد يحرم، إذن حرام المس، حرام المس، لكن النظر ليس بحرام. مثل ماذا؟ فيحرم مس المحارم حتى يحرم على الشخص مس بطن أمه وظهرها، حرام، لكن النظر. وكذلك يحرم أن يكبس ساقها، أن يكبس ساقها ورجلها. الكبس هو الضغط، تعرف المساج، هو هل يمكن أن يصنع لأمه مساجا؟ نقول لا، يحرم، يحرم، حرام، لأنه مس، وإنما جاز فقط النظر. طب إذا كان رجلها، رجل أمه، عندنا عادة نحن يعني احتراما نفعل هذا. إذا كان من باب العلاج فنقول هذا يجوز من باب التداوي، لكن إذا لم يكن من باب العلاج لا يجوز. الإكرام والاحترام نقول لا، المذهب يمنع، المذهب يمنع مس الرجل والإيه والساق. قال: وهذه مسألة أيضا كثيرة، يحرم تقبيل وجهها. كثيرا من الناس يقبل وجه أمه، طب بأي معنى؟ قال الشيخ: بمعنى الإكرام ومعنى التوقير والإشراف. نقول هذا حرام، الحب، نقول هذا حرام. يجوز في الرأس يقبل رأسه، لكن وجهها لا، ممنوع، هذا يمنع، أنه ليس المذهب يرى أنه ممنوع. إذن هذا دخل تحت القاعدة. قاله القفال، القفال الشاشي رحمه الله تعالى، الفقيه الكبير، ولكن هذا الصغير، هذا الفقيه ليس الأصول. وكذا لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته أن تكبس رجله، ابنته أو أخته أن تكبس رجله. لماذا؟ لأنه يحرم المس ولا يحرم النظر. قال القاضي حسين: العجائز التي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات الحرام. العجائز التي تأتي للرجال أجانب وتكحله، هذا حرام، لأنها تلمسه، تضع له الكحل للرجال الأجانب، هذا حرام، لأنه يحرم، مع أنهن عجائز، مع أنهن عجائز نقول هذا في النظر، لكن في الإيه؟ في المس حرام. الله أعلم. الفرع الرابع: يحرم على الرجل أن يضاجع الرجل، يعني ينام معه. المضاجعة يعني النوم معه في لحاف واحد، لحاف واحد، هذا هو المضاجعة. وكذا يحرم على المرأة أن تضاجع المرأة في فراش واحد، لحاف واحد، خلاص. وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش، لو كان كل واحد هو في جانب، هذا في الجانب وهذا في جانب، نقول أيضا حرام. كذا أطلقه الرافعي، وتبعه النووي على ذلك في الروضة، تبعه النووي موافقا. وقيد النووي التحريم في شرح مسلم، وشرح مسلم من الكتب المتأخرة في الترجيح، يعني لا تظن أن شرح مسلم من الناحية الفقهية، شرح مسلم كتاب نفيس الإمام النووي، لكن شرح مسلم، شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، كتاب متأخر جدا في الترجيح. نحن عندنا ترتيب في كلام الإمام النووي، وأعظمها وأولاها بالتقديم هو كتاب التنقيح، نعم، التنقيح، فالتحقيق، فشرح المهذب، ها، فالروضة، فالمنهاج، بهذا الترتيب. شرح مسلم من الكتب متأخرة، ليس كتاب متقدم. إذا فليس هذا يعني أحسن، لأنه بعدما يعني صار كبيرا في السن وعنده حكمة وخبرة وكل شيء ويرجح. مسافر كريم، هذا مبنى على أن الإمام النووي كانت كتبه يصنفها بالمراحل الزمنية، هذا غير صحيح. الإمام النووي كان يصنف الكتب معا، يعني هو بيصنف شرح المهذب، هو كان بيكتب المنهاج، هو بيكتب المنهاج بيكتب شرح مسلم، ليست القضية قضية زمنية. تاريخ الكتب هذا، ها؟ عليه كل الكلام. طبعا اكمل يعني اكمل يعني متعشى. نعم. ولذلك الامام النووي شرح مسلم من الفوائد يعني انه لو ان الامام النووي تخلى وتخلص من متابعه القاضي عياض لكان هذا الشرح ابلغ. هو يتابع القاضي عياض، القاضي عياض مالكي، فهو ياتي في المسائل في شروح الحديث هو ينظر الى القاضي عياض ويجعله مقدما عنده، وايضا كتاب اسمه التحرير في شرح. القضيه انه ليس عندنا اعتبار بزمن، لان ما عندنا زمن، لانه متى كان يصنف هذا، متى كان يصنف الكتب معا. انه الاخير. نعم لا ليس الاخير، مرور الزمان يصير الانسان براعه يكفر والفقه نفسه كما امامنا الشافعي في يعني في مصر في اربعه سنوات قبل وفاته يعني صنف مذهب جديد. نعم. من هذه الناحيه جيد. نعم. لكن هو لو اننا عرفنا الكتب لكن ما نعرف هل أحد ألف أو شرح قبل ناوي شخصي؟ نعم، القاضي عياض. والمزاري تبعه. نعم، والمزاري تبعه، والتحرير، هناك كتاب اسمه التحرير، وهناك كتاب للقرطبي. القرطبي ليس هذا صاحب التفسير شيخه. هذا كتاب المفهم، هذا رائع جدا في الشرح المسلم. كتب كثيرة تقدمت على النووي. قال وقيد النووي التحريم في شرح مسلم بما إذا كان عاريين، وهذا القيد صرح به القاضي حسين والهروي وغيرهما. يبقى عاريين يعني ناما في لحاف واحد عاريين بدون ملابس، وقد ورد في بعض الروايات ذلك، يبقى هذا هو المعتمد. وإذا بلغ الصبي والصبية 10 سنين وجب التفريق بينهم، نص الحديث أن يفرق بينهم وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع للنصوص الواردة في ذلك، ومنها على سبيل المثال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. يعني الأخت والأخ والأختين والأخوين لا فرق، لا ينام. نعم لا فرق، ينام كل واحد في مكان مستقيم. ممكن نفهم بما إذا كان عاريين. نعم. أنهم لو مثلاً مرتديان ملابس ممكن يعني. ممكن. أحسنت. أو يجب أن يكون. لا يجب. إذا كان مرتديان الملابس كان مرتديين للملابس لا بأس. لا ما. هذا هو المحكم. هذا هو المحكم. والله أعلم. تقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.